نسيتك ما صبرت وما نسيتك ما صبرت ما غريتك ما غدرت ما نسيتك ما صبرت وما غريتك ما غدرت على فراقك ما قدرت وعلى فراقك ما قدرت سلمتي مشيت وما نسيت ما صبرت وما غريتك ما قدرت على فراقك ما قدرت وسلمتي مشيت I ومشيتي هجرتي سلمتي ومشيتي هجرتي انا صوري لك تاب وتالي بالجواب انا صوري لك تاب وتالي بالجواب ما تعمل معي حساب ما تعمل معي حساب اللي ظل دمع سلمتي ومشيتي هجرتي سلمتي ومشيتي هجرتي